آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيعة وفي باب الضمان. وقلنا بأن البيعة هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. والضمان هو أن يقول الإنسان: علي ما في ذمة فلان، أو ما تريد من فلان فهو علي، فيلتزم ويضمن. وقد جاء بذلك الكتاب والسنة. الكتاب كما في الآية التي في سورة يوسف، والسنة ما ورد بأن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بجنازة فسأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، عليه دينارين. فتنحى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه، فقال أبو قتادة: هي علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الآن بردت جلدته. فإذا ضمن الإنسان ما على آخر وكان جائز التصرف، لا يصح الضمان من المجنون ولا يصح من الصغير، لأنه لا بد أن يكون الضمان من إنسان يعتبر في حالته المعتبرة شرعا، وهو البالغ العاقل. ما إذا كان صغيرا فقال: أنا ضامن، أو كان مجنون قال: أنا ضامن، فهذا لا يعتد به. ولا بد من رضا الضامن، لا بد أن يكون قد فعل ذلك برضا، لا بالإلزام ولا بالقهر، وإنما فعل أو أبدى استعدادا للضمان وهو راض عن ذلك، أي بطوعه واختياره، على ما سيأتي في المسائل التي نقرأها الآن وقد ذكرها المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وإن أبرئ أحدهما. فقد يكون أحيانا مثل ما نلاحظ الآن في المعاملات، قد يكون فيه ضامنين وقد يكون فيه ثلاثة، فلا يرضى صاحب الدين بضمين واحد أو بغريم واحد أو بزعيم واحد، فإنما يريد أكثر. فإذا كان هناك ضمان من اثنين أو من ثلاثة فما الحكم؟ نعم. أن أبرأه رب الدين، رب الدين أبرأ أحد الضمينين من الكل أو من البعض. نعم. من الكل برئ مما عليه أصالة وضمانا، يعني برئ مما عليه، إذا كان كل واحد عليه دين وضامن للآخر، وأبرئ أحدهما. هذا فلان زيد من الناس عنده دين 500 ريال وضمن عن عمر 500 ريال، فأبرئ ضمن مما عليه أصالة يعني ما في ذمته، وضمانا يعني ما برئ عن صاحبه. نعم. وبقي ما على الآخر أصالة، وبقي ما على الآخر أصالة، يعني كل واحد عليه دين، اثنين شخصين عليه دين وضامن، فهو ضامن وأصي، فأبرئ أحدهما. فمن أبرئ فإنه يعني تبرأ ذمته عن الأصالة وعن الضمان، وأما الآخر فإنه يبقى الأصالة عليه، وأما على الضمان فإنه يبرأ، لأن الضمان الذي ضمنه كان ضمنه صاحبه وقد أبرئ منه، فتبرأ ذمتهما جميعا. أما أصالة يعني الدين اللي عليه هو وحده، فيبقى في ذمته، هو ملزم بسداده ودفعه. لأن الإبراء لم يصابه. وأما ما كان عليه كفالة وأما ما كان عليه كفالة فقد برئ لأن صاحبه قد أبرئ منه، لأن 500 ريال هذه على فلان وفلان أبرئ منها الأول وأبرئ منها الثاني لأن هي نفسها، وأما ما كان عصارة فهو باق عليه. نعم. وأما ما كان عليه كفالة فقد برئ منه بإبراء الأصيل، وإن برئ مدين بوفاء أو إبراء أو ثوالة، يعني المكفول برئ بالسداد أو بالإبراء أو بالإحالة على شخص وقبله صاحب المال فإنه يبرى الضامن. فأنا كفلت زيدا بمئة سددها خلاص انتهى دور، كفلت زيدا بمئة وأعفي برئت ذمتي، كفلت زيدا بمئة وقد أحيل على شخص آخر وقبله، يعني من أحيل على مليء فليحسن وقول برئت الذمة. نعم. وإن برئ مدين بوفاء أو إبراء أو ثوالة برئ ضامنه لأنه تبع له، لأنه تبع له. نعم. والضمان وثيقة، وقد انتهى ما حرصنا على توثيقه بالسداد بالإبراء بالحوالة. نعم. والضمان وثيقة، فإن برئ الأصل زالت الوثيقة. فإن برئ الأصل اللي عليه الدين برئ، فالمتحمل أو المتكفل ليس دوره لأنه ضامن ما على زيد وقد انتهى بالسداد بالحوالة بالإعفاء برئ، فما دام هو برئ فالضامن يبرأ. نعم. فإن برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن ولا عكس. يعني مثلا لو أبرئ الضامن، أنا أريد من فلان 5000 ريال فقلت لابد من ضامن فأحضر الضامن، فلو أبرأت الضامن ما برئ المضمون، ولو أبرأت المضمون برئ الضامن. واضح؟ المبلغ نقول 5000 ريال وهي على زيد وقد كفله عمرو، فإذا قلت لعمرو أبرأتك من هذا الضمان، ذمة زيد لا تزال مشغولة بالمبلغ وأنا أطالبه، وإذا أبرأت زيدا برئت ذمته وبالتالي برئت ذمة عمرو لأنه ضامن لمبلغ قد أبرئ منه صاحبه وانتهى الإشكال. واضح؟ نعم. ولا عكس. أي لا يبرأ مدين ببراءة ضامنه، وإنما يبرأ الضامن إذا أبرئ ولو كان المدين في ذمته الحق. واضح الفرق؟ نعم. ولا عكس، أي لا يبرأ مدين ببراءة ضامنه لعدم تداعيته له. وإن تعدد ضامن، يعني الضامنين 4 ولا 5 ولا 7 ولا 2، الحين كثير من المعارض في السيارات إذا اشترى الإنسان سيارة يقولون ما نبي ضامن واحد، جيب لنا 2 علشان من حقنا أن نقيم الدعوة على زيد ولا عمر ولا بكر ولا خالد إلى آخره. نعم. وإن تعدد ضامن لم يبرأ أحدهم بإجراء غيره، يعني عندنا نقول صاحب المبلغ المعرض قال يريد 3 زيد وعمر وخالد وجعلهم جميعا ضامنين، ومن حقي أن يقيم الدعوة على أي واحد من 3، وبعدين جاء قال زيد أعطيتك حد ما تبرأ ذمة الباقين، قال لي عمر أبرأتك ما تبرأ ذمة الباقين، قال لي بكر أبرأتك ما تبرأ ذمة الباقين، فمن أبرئ برئ إلا إذا كان الذي عليه الحق أبرئ فإنهم يبرؤون لأن الحق في ذمته وقد كفلوا والتزموا بسداده وأبري منه فلا يبقى شيء يطالبون به. واضح الحال؟ سواء ضمن كل واحد منهم جمع الدين أو سواء ضمن كل واحد منهم جمع الدين أو جزء لا جميع الدين سواء ضمن كل واحد منهم جميع الدين أو جزءا منه ويبرؤون بإبراء مضمون عنه. ويبرؤون، يعني الثلاثة كلهم يبرؤون إذا أبرئ من عليه الحق، لأنه لم يبق شيء يطالب به. ولا يصح أن يضمن أحد الضامنين الآخر. ولا يصح أن يبرأ أن يضمن أحد الضامنين الآخر. وش معنى هذا يا شيخ عبد الله؟ اقرأ العبارة واشرحها يا بني. يعني عندنا زيد عليه دين، وعندنا بكر وخالد ضامنين. ما يصح بكر يضمن خالد ولا خالد يضمن بكر، لأن كل واحد ذمته مشغولة. إذا ضمن ما ترتب عليه، لأنه من حق صاحب الدين أن يقيم عليه دعوة لأنه ضامن، ويقيم الدعوة على الآخر لأنه ضامن، فلا يصح أن يضمن أحدهما الآخر. نعم. ولا يصح أن يضمن أحد الضامنين الآخر لثبوت الحق في ذمته بضمان الأصل، فهو أصل. فهو أصل، فلا يصح أن يكون فرعا، لأن الضمان ثابت في ذمته، ولا داعي لأن يضمن ما على صاحبه، لأن الذي على صاحبه ثبت عليه أصلا وهو مسؤول عنه، ولا داعي لأن يقول إني ضامن ما على فلان. نعم. فلا يصح أن يصير فرعا بخلاف الكفالة، لأنها ببدنه. بخلاف الكفالة لأنها ببدنه، فيمكن كل واحد يكفل الآخر. كفالة حضورية، يعني فلان عليه دين وأقول من يكفلك حضورا، يقول أنا. والثاني عليه دين، من يكفلك حضورا، فيقول أنا. فمن حقي أن أطالب أي منهم بإحضار الآخر. لو غاب زيد قلت لعمر احضره، ولو غاب عمرو قلت لزيد احضره، لكن الضمان اصلا ثابت في ذمته، فلا داعي ان يضمن ما على صاحبه، لانها ببدنه لا بما في ذمته. فلو سلمه احدهما برئ، وبرئ كفيله به لا من احضار مكفول به. ولو لحق ضامن بدار حرب مرتدة، يعني الضامن لحق بدار الحرب وسافر إلى ديار بعيدة، بيننا وبينهم عداوة وبيننا وبينهم قتال، فلو ذهب الضامن وعاش هناك فذمته باقية للتزامة. نعم. ولو لحق ضامن بدار حرب مرتدة أو كان كافرا أصليا فضمن، ولحق بدار حرب لم يبرأ من الضمان، لم يبرأ من الضمان، لأنه ضمن وهذا الضمان متعاق في ذمته، فهو كالأصلي. نعم. كالدين الأصلي. نعم. وإن قال رب دين لضامن برئت إلي من الدين، فقد أقر بقبضه. فقد أقر بقبضه، قال برئت، أبرأه. فما دام أبرعه فإنه تنازل عن حقه وأقر بأنه قد وصل أو أنه لا يريده. نعم. فقد أقر بقبضه الدين، لأنه إخبار بفعل الضامن، والبراءة لا تكون ممن عليه الحق إلا بأدائه. بأدائه. نعم. ولا يكون لا أن يقول له، لا يكون قوله له، ولا يكون ولا يكون قوله له أبرأتك من الدين أو برئت منه إقرارا بقبضه. نعم. أما في أبرأتك فظاهر، وأما في برئت منه فلأن البراءة قد تضاف إلى ما لا يتصور الفعل منه. نعم. كبرئت ذمتك، فهو أعم من أن تكون البراءة بفعل الضامن أو المضمون له، فلا دلالة فيه على القبض. وقول رب دين لضامن وهبتكه، يقول رب الدين يعني صاحب الدين للضامن وهبتكه، فماذا يترتب عليها؟ يعني لو كان انا اريد من شخص 1000 ريال وطلبت ضامن واحضر لي شخصا، احضر الشيخ علي ولا ابو يحيى، وقلت لهم وهبت كما على فلان. فمن حقه هذا الضامن ان يطالب من عليه الحق بتسليمه المبلغ، يعني ما تنازلت عن ذاك وابرأته، وهبت الضامن ما ضمن، فمن حقه ان يطالب به لاني جعلته له. نعم. فقول رب دين النظام وهبتكه اي الدين تمليك له اي الضامن، فيرجع به على مضمون عنه كما لو دفعه عنه ثم وهبه اياه. ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي، هنا مسائل يعني قد تكون نادرة، ضمن ذمي لذمي عن ذمي، لأن مسألة تتعلق بالخمر، والخمر لا يجوز للمسلم أن يبيعه ولا أن يضمنه، ولا يجوز لمن كان ذميا ثم دخل في الإسلام أن يتعاطى هذا الشيء، فمعناه أنها يعني يفرض مسائل قد تكون نادرة أو أنذر من النادر. نعم. ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا، ضمن ذمي لذمي عن ذمي، يعني كل الثلاثة وهم مسلمين. فأسلم مضمون له برئ مضمون عنه كضمانه، لأن مالية الخمر بطلت في حقه، يعني لا يصح أن يكون لديه مال خمرة، بينما الذمي يمكن أن يكون له هذا المال. نعم. فلم يملك المطالبة بها إذا أسلم. نعم. أو أسلم مضمون عنه برئ المضمون عنه كضامنه لأنه صار مسلما، ولا يجوز له في حال إسلامه أن يطالب بشيء محرم وهو الخمر. نعم. ولا يجوز وجوب الخمر على مسلم والضامن فرعه، وإن أسلم ضامن في خمر وحده برئ، لأنه لا يجوز طلب مسلم بخمر وحده لأنه تبع، فلا يبرأ الأصل ببراءته. نعم. ويعتبر هنا مسألة، يقول ويعتبر لصحة الضمان رضا ضامن، يعني ما نقول الإنسان اضمن غصبا عنك قهرا لزوما، لا بد من الرضا، لا بد أن يكون الضامن ضامن بطوعه واختياره، أنا أريد من فلان 1,000 أو 100,000 أو 1,000,000، أقول يا فلان اضمن، لا بد أن يكون راضيا وموافقا بطوعه واختياره، أما لأنه قد يضطر إلى السداد، قد يضطر إلى بيع بيته أو سيارته أو عقاره، فلا بد من رضا الضامن، من شروط الضمان رضا الضامن، فلا يضمن الإنسان بدون رضا. نعم. ويعتبر لصحة ضمان رضا ضامن، لأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضا. والتبرع لا بد أن يكون، لا يتبرع الإنسان إلا برضا، أما إذا كان بدون رضا فهو يعتبر غصبا، وهذا لا يجوز. نعم. كالتبرع بالأعيان. نعم. ولا يعتبر رضا من ضمن بالبناء للمفعول أي المضمون عنه. المضمون عنه ما يعتبر رضا، لو مثلا بين زيد وعمر قضية، وزيد يريد من عمر مثلا 100,000، قلت أنا ألتزم بها، ما يحتاج إلى أن نشوف زيد نقول أنت راضي فلان يقبل عنك، لا، المهم أن يرضى الضامن، أما المضمون له والمضمون عنه فلا داعي لرضاهما. نعم. لأن أبا قتادة ضمن الميت في الدينارين، لما أحضروه وأرادوا يصلون عليه فقال عليه الصلاة والسلام هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه دينارين. قال صلوا على صاحبكم. أبو قتادة يمكن ما يعرفه، بس جنازة من ضمن الجنائز الموجودة، فقال هي علي يا رسول الله. فأبو قتادة ضمن دون أن يكون مثلا باتفاق ممن عليه الدين، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل وقال الآن بردت جلدته. نعم. لأن أبا قتادة ضمن الميت في الدينارين وأقره الشارع، رواه البخاري. ولصحة قضاء دينه بغير إذنه ولصحة قضاء دينه بغير إذنه. يعني فلان من الناس عنده دين لزيد 100 ريال ويتردد على زيد يطلب المبلغ، وبعدين زيد ما سدد لما انه مماطل والا ما عنده شيء، جاء واحد وفعل خير وقال خذ يا فلان هذه المئة اللي تريد من زيد خذها. هل يلزم نروح لزيد نقول انت راضي نسدد عنك الدين ولا لا؟ لا ما يلزم، لانها لان الدين تبرأ الذمة بسداده ولو بدون موافقة من عليه الدين، والمقصود بذلك إبراء الذمة. فالسداد أو الضمان على غيره وعلى منواله. نعم. ولصحة قضاء دينه بغير إذنه فأولى ضمانه، أو أي ولا يعتبر رضا من ضمن له. من ضمن له أي المضمون له. أن قصدك مثلا الآن التوثق من حقك ولا يعتبر، ما يقول لا ما بيزيد بأمر أو كذا، لكن من الأساس إذا كان الضامن هذا مفلس فمعناه أنه ما استفاد شيء. فتجد الآن مثلا من يبيعون أو يشترون يطلب 2 أو 3 يضمنون، لأن الشرع يجيز له أن يطالب أي منهما. فأنا بعت دار مثلا وقلت الدار 100,000 اشتراها فلان بس كان ما عندي الان فلوس، قلت طيب جيب لي ضامن، جاب واحد قلت ما يكفي يريد 2 جاب 2 جاب 3 فالمعناه 3 في ضامنين. اذا حان الوقت المناسب لسداد المبلغ وما جاب لي فلوس من حقي انا اقيم الدعوة على الاول، ومن حقي انا اقيم الدعوة على الثاني، ومن حقي انا اقيم الدعوة على الثالث، ولو كان الذي عليه الدين موجود فاضرب صفحا عنه لاني اعرف لو اقرت عليه دعوة ما عنده شيء، لكن الثاني عنده اقدر اخذ منه المبلغ. الثالث اذا قال له مسدد ولا سجد ما في، فهو يدفع، فيمكن للانسان ان يقيم الدعوى على اي من الضامنين 1 2 3 او يجمعهم كلهم في دعوى واحده او يفرد احدهم. نعم. ولا يعتبر رضا من ضمن له اي المضمون له لانه وثيقه لا يعتبر لها قط، فلم يعتبر لها رضا كالشهادة. ولا يعتبر لضامن أن يعرفهما أن يعرفهما أن يعرفهما أي المضمون أي المضمون المضمون له والمضمون عنه. وقال فلان أنا ضامن سمع فيه مثلا حركة وسمع فيه خصام وش المسألة، قال والله في 2 واحد يلي من الثاني فلوس ولا سدد، وقال له هذا أسد لك آخر الشهر وهذا رافض، يروح يشتكي للشرطة، قال لا أنا ضامن، وهما يعرفهم كلهم. ما يلزم أن يعرف الضامن له ولا المضمون عنه، وإنما أراد حل الإشكال. أهم شيء عندنا أن يكون الضامن جائز التصرف، وأن يكون الضمان برضاه، ولا يلزم أن يعرف المضمون له أو المضمون عنه، هذا شيء آخر. نعم. ولا يعتبر الضامن أن يعرفهما أي المضمون له والمضمون عنه ضامن، لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما. ولا يعتبر العلم من الضامن، هنا مسألة يقول ولا يعتبر العلم من الضامن بالحق، بينما لو أمعنت النظر لازم تعرف الحق، هل يتناسب مع مقدرتي، هل يتناسب مع طاقتي وإمكانياتي أو لا، لأني وجدت خصام بين 2 وش اللي عندكم؟ قالوا عندنا فلان يريد من واحد مبلغ، إذا كان المبلغ 100 ريال 200 ريال 500 ريال أنا أستطيع أضمن فأسدد 100 200 50 ألف أكثر، لكن إذا كان الضامن اشترى عمارة في العزيزية 5 مليون واشترى مزرعة مثلا في العوالي في كذا واشترى مخطط في الحسينية بكذا مليون وقلت أنا ضامن، هذا في حدود يعني مئات الملايين فوق طاقتي فوق إمكانياتي وفوق مقدرتي. فالأحسن يعني هنا يقول ولا يعتبر معرفة الضامن بالحق، نقول لا هي معتبرة، لأن نعرف الحق هذا كم، هل هو يعني مثلا 100 ريال أخرجها من جيبه، لكن الضمان كم؟ قال الضمان من المليون، منين أجيب المليون؟ ما عندي، لو بعت البيت لو فعلت ما فعلت من أثاث من كذا ما عندي ملايين، فما العمل؟ أنا وقع في مشكلة. فالأولى أن نقول بأن معرفة الحق تعتبر من الأهمية بمكان، أجل أن ينظر الإنسان هل تتناسب مع مقدرته وإمكانياته أم أنه يعجز عن ذلك. نعم. ولا يعتبر العلم من الضامن بالحق لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير. ولمن جاء به حمل بعير في قصة يوسف عليه السلام. وحمل البعير يقول يختلف، يعني حمل البعير قد يكون مثلا نقول 100 صاع 200 صاع 300 صاع، لكن هذا الذي قاله يعني الملك او قاله المسؤول او قاله من بيده مقدرة يعرف حمل البعير، لكن كلنا نطلقها نقول ما يلزم معرفة الحق يختلف. فالآن تجد مثلا عند كتابة العدل تجد يكتبون مثلا وثيقة فلان اشترى من فلان بيت بحارب كذا ب20,000، ارض فلانية ب30,000، بعدها مباشرة مخطط كامل ب30 مليون 40 مليون. هذا يختلف، يعني الانسان يتفاوت. لكن بينما حمل البعير اذا قلنا من البر او ما اشبه ذلك فهو الاختلاف بسيط ما بين 50 صاع الى 60 صاع، وهو شيء يستطيع الانسان لا سيما ان الضامن هو يعني زعيم وكبير والعزيز في مصر امكانياته كبيرة. نعم. وهو غير معلوم لانه يختلف. ولا يعتبر وجوده اي الحق ان آل اليهما اي الى العلم به والى الوجوب بالآية، لان حمل البعير فيها يؤول الى الوجوب. فان قيل الضمان لانه لمن جاء به، هذا الان الدين ما ثبت، هذا جعل ولمن جاء به حمل بعير، الدين لم يثبت، وانما الذي ياتي في الصاع الذي فقد فهو حمل بعيد لمن جاء به، فهو الآن ما وجد. إذا لو مثلا ما في حد جاب الصاع ما يعطى حمل بعيد، لكن من جاء بالصاع منهم يعطى جعلا مقابل إحضاره ما فقد من العزيز أو ما يخصه يعطى حمل بعيد. نعم. فإن قيل الضمان ضم ذمة إلى ذمة، فإذا لم يكن على المضمون حق فلا ضم، وجيب بأنه قد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه بأنه يلزمه ما يلزمه، وهذا كاف. فيصح ضمنت لزيد ما على بكر وإن جهله الضامن، أو أي ويصح ضمنت لزيد ما يدائنه بكر. هذا يقول رحمه الله يصح أن يقول ضمنت لزيد ما على بكر، ونقول إذا كان في حدود إمكانياته، أما إذا كان مجهولا فلا، لأن قد يكون على زيد 100 ملايين وأنت لا تدري، فهذا يوقعك في متاهة يصعب عليك الخروج منها. نعم. فيصح ضمنت لزيد ما على بكر وإن جهله الضامن، أو أي ويصح ضمنت لزيد ما يداينه بكر أو ما يقر له به أو يثبت له عليه بما تقدم. وله أي ضامن ما لم يجب إبطاله. نعم. أي الضمان قبل وجوبه أي الحق، لأنها يعني له قبل وجوبه، يعني معنى العبارة هذه أجوبة الأحباب، إنسان أراد يشتري سيارة من المعرض وقال صاحب المعرض أريد ضامن، فقلت أنا أضمن، ثم بعد ذلك أنا قلت الكلام هذا صح، بعدين العصر راحوا يكتبون بعد صلاة العصر مباشرة قلت لا ترى دخلت، فهذا من حقي لأنه لم يثبت لم يتم البيع لم تلزم هذه الصفقة، لكن بعد الكتابة والتوقيع ما أقدر أسحب. واضح الآن؟ يعني مثلا الآن ذهب وهم جالسين مثلا اليوم المغرب في المعرض وأريد أشتري فلان سيارات 5 سيارات 6 سيارات، وقال جيب لي ضامن، قال لي أريد فلان يبيك تضمني، بس مجرد توقيع ولا ما عليك انا بسدد وكذا، وكثيرا ما يجينا قضايا من هذا النوع، يعني يدخل الانسان في مشكله لا اول لها ولا اخر ويحرج نفسه، ومنهم من يضطر الى بيع بيته الذي يسكن به بسبب هذا التساهل، فيطلب منه صاحبه ان يكفل او ان يضمن، فيقول ما لا مانع لديه، فاذا وقع الوثيقه وابدى الاستعداد ليس له ان يسحب هذا التوقيع ولا ان يعدل. لكن اذا وعده ثم بداله في الليل الانسان ما نام بدا يتقلب في راشه، انا علي 500,000 منين ادفعها، علي 400,000 منين اسددها. فاتصل الصباح من صاحب المعرض قال لا ترى كنسل، اذا جاك فلان وغرضت تعملون الكتابه او اذا كان عقد على عقار او كذا ترى خلاص مالي، فله ابطاله قبل الوجود. اما بعد الوجود فليس له ان يبطل. واضح يا يحيى؟ يعني اذا وقع العقد وكتبه فالتزم، ما يمكن يقول كنسلت او عدلت او مثلا غيرت ما كنت قلت لكم، لكن ما دام في مجال التفكير وللدراسة وللتروي فمن حقه ان يبطله متى؟ قبل وجوده، لكن بعد وجوده لا. لأنه إنما يلزم بالوجود فيؤخذ منه إنه يبطل بموت ضامن، ومنه أي من الضمان ما يؤول إلى الوجود، وما نسوك وهو أي ضمان السوق. وما نسوك، أنا عندي مثلا رجال عامل أو كذا، أقول للجماعة أي واحد يشتري هذا ترى ينام، قد يكون هو مثلا من بلاد أخرى ومتني عرفونه وهو يشتغل عندي، فأقول لهم أو عندي معرض وخولته بأن يشتري من التجار بضايع، فأقول أي بضاعة يشتريها فلان على مسؤولية للمستقبل، فيصح هذا لأني خولته بإدارة المحل فيشتري البضائع من التجار.